سيرت أطراف المدينة ومريت ما نزل ما يندرى ما نزلها ما عاد من سكانها كثرت حلالها صبغت مبانيها وكثرت حلالها تغيرت من عقب ما غبت وابطيت زاد بشوارعها ولا لابالها أنا أحسب أن علمي بها تام وأخطيت وش يرد أيام العمر دون أجلها وش يرد أيام العمر دون أجلها عالم قام سنين من عمري قضت ما توعد لمحة بصر دفع البلا ما وعجلها قرب المشيب وشاب رأسي وسجد إن السنين الدور والناس تلها لا ودري ذاب حصل ما تعنيت أنا أقض جروحي وداوي على الها كم مرة لها زين الشوق ممسيت لنا تمثنى وبري لعيون من سقت علي وتقهويت فنجان والعساق تكف والها من وتخاف وقن مزعتها تناهيت إلى أنت ولا الشوق كالعرب والشماميت من كلمة يفرح بها اللي نقلها لو ما قبلها القلب ما كان حبيت ولولا نزلت عرضها وش السبب يوم قفيت دعوقها ولا وش اللي قتلها تقطعت بلا المواصل وضحيت وزعلت وانا تجنب زعلها اخترت من جملة قصيدي شطر به اخترت من بدا الحروف وتنقيت خمسة حروف.